إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن صلاح رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: النوع 31 معرفة الغريب والعزيز من الحديث. روينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. قلت: الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه أو في وإما في إسناده. وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد. إذن الحافظ بن الصلاح رحمه الله بدأ بتعريف ابن منده للغريب، فذكر أن الغريب إذا هو انفراد الرجل، أن الغرابة هي انفراد الرجل بحديث عن إمام يجمع حديثه مثل الزهري وقتادة ونحوهما. إذن ابن منده لا يرى أن كل فرد يسمى غريبا، وإنما هو فرد خاص، حيث يستغرب انفراد هذا الراوي عن هذا الشيخ أو عن هذا الإمام بهذا الحديث. فإذا روى هذا الحديث رجل واحد قيل له غريب، وإذا رأوا رجلان أو ثلاثة قيل عزيز، وإذا رأوه جماعة واشتهر سمي مشهورا، إذا رأوه جماعة عنه سمي مشهورا. وعلى هذا فهذا فرق بين الغريب وبين العزيز، هو بين الفرد. فالفرد من فرد به راوي مطلقا، والغريب هو الذي استغرب بأن يقال كيف، حيث ننظر إلى التلميذ والشيخ والحديث. فمثلا نقول: كيف ينفرد هذا الراوي عن هذا الشيخ، كيف ينفرد مثل هذا الراوي عن مثل هذا الشيخ بمثل هذا الحديث، فنستغربه لأن هذا الحديث مثلا مهم، فلو كان رواه فلان لرواه جماعة، أو لأن هذا الحديث عن إمام مشهور يجمع حديثه ويكتب وله أصحاب ملازمون، فيبعد أن ينفرد عنه مثل هذا الراوي، وهكذا فيكون الراوي مثلا ليس من المشهورين بملازمة هذا الشيخ. وإذا فهم هذا فهم معنى كون أكثر الحديث الغريب ضعيفا كما سيأتي. ثم زاد ابن الصلاح قال: إن الحديث الذي ينفرد به راو يوصف بالغرابة، وقد يحتمل كلام هذا أنه يخالف ابن منده أنه يرى أنه من فرد به مطلقا، أو أنه يقصد حتى لو انفرد به عن بعض الأئمة فقط يسمى غريبا، وقد يسمى غريبا بأمر آخر كان يكون انفرد في متنه بلفظة لا يذكرها غيره. هذا قريب مما يعرف عند الأئمة بمبحث زيادات الثقات، خاصة إذا كان ثقة، أو إذا زاد في إسناده شيئا لم يذكره غيره، فهذا أيضا يستغرب منه، ولهذا يخشى من مثل هذا الشذوذ. وهذا أيضا يفسر لماذا قال الأئمة أن الغرائب الغريب عليها الغالب عليها الضعف. ثم صرح، لكنه صرح بعد ذلك بالفرق بين الغريب والفرد في بعض الصور كما قال: وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. وسبق له لما تكلم عن الأفراد أنه قد يكون من فرد به أهل بلد، وأهل مثلا لم يروه إلا أهل مصر، وأهل مصر مثلا قد يكون جماعة من أهل مصر رووا هذه اللفظة هذا الحديث رووا هذا الحديث، فحينئذ يقال هذا الحديث فرد باعتبار أنه انفرد به أهل مصر، وليس غريبا بمعنى أنه انفرد لم ينفرد به راو واحد بحيث يستغرب هذا الحديث، أو لم ينفرد به راو أصلا بل رواه جماعة منه. ثم قال رحمه الله: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح، لكن قبل أن نمضي أريد أن أنبه على شيء مهم، وهو قول ابن منده إن العزيز رواه اثنان أو ثلاثة. فهذا قول معروف عند أهل العلم أن العزيز يرويه اثنان أو ثلاثة، وعلى هذا مشى صاحب البيقونية فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وعلى هذا مشى أيضا صاحب الألفية العراقي كما سيأتي تبع ابن الصلاح على هذا فيما نقله عن ابن مندة، يعني ذكر هذا النقل عن ابن مندة ولم يتعقبه. خلافا لما فعله ابن حجر في النسخ، فإنه خص العزيز بالراويين فقط، وشاع هذا الأمر عند المتأخرين حتى ظنوه خطأ من البيقوني وغيره، يقولون لا هذا يعني غير معتمد، والمعتمد أن العزيز ما رواه اثنان. وهذه أمور اصطلاحية، وابن منده أقدم من ابن حجر بكثير، وابن الصلاح مشى على ما ذكره، وكذلك العراقي، فهؤلاء أقدم من ابن حجر وذكروا أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وأن المشهور ما زاد على الثلاث، فليس هذا خطأ كما يتوهمه بعض من تكلم عن البيقونية، وإنما هو مذهب معروف، بل لو قيل إنه مذهب يعني كثير أو كثيرين لكان وجيها. لكن قد يفهم مما ذكره الحافظ عن ابن حبان أنه ما رواه أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، إذا كان سماه بالعزيز فقد يفهم أن ابن حبان كان يرى هذا، والآخرون لا ينفون أنه عزيز، لكن يقولون أيضا ما رواه الثلاثة يكون عزيزا. وذلك أن الراوي إذا انفرد بالحديث خاصة عمن يجمع حديثه يستغرب فيقال غريب، فإذا زاد عن ذلك فيقال فيه عزيز، ومعنى عزيز أن الرواية قليلة في هذا الباب. ولهذا بعضهم رجح، بعض الباحثين المعاصرين الذين تكلموا على هذا الكتاب رجحوا أن العزة ليس لها ضابط معين عددي، وإنما أن تكون نادرة، لكنها ليست هي منزلة وسطى بين الغرابة والشهرة. العزة منزلة وسطى بين الغرابة والشهرة، وهو يميل إلى أنه لا يلزم أن تتحدد بعدد معين، لكن الأمر في هذا سهل لأنه اصطلاح. في النهاية نرجع إلى الحكم على الروايات، وننظر نحكم على الحديث بما يليق به. ومن أسماء الحديث الغريب أيضا قولهم فائدة، يقولون هذه فائدة يعني شيء يستفاد، معناه شيء غريب ينفرد به لا يوجد عند غيره. ومنه كتب الفوائد، يقولون فوائد تمام، فوائد كذا، يعني قال بعضهم هذه معناها الأحاديث التي يظن جامعها أنها ليست عند غيره من أقرانه. ومن كتب الغرائب أيضا المجمع الصغير للطبراني والمجمع الأوسط كذلك، والمعجم الأوسط والمعجم الصغير عفوا، ونحو ذلك. وأما الخبر المشهور فإنه قد يسمى بالمستفيض كما هو معروف. ثم قال الشيخ هنا: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. يعني أن الغريب منه ما هو صحيح كبعض الأحاديث الغريبة أو الفردة التي انفرد بها وهي في الصحيح، كأول حديث في البخاري وآخر حديث فيه، فآخر حديث فيه فرد وأول حديث فيه فرد، فأما أول حديث فهو معروف إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، هذا قالوا أيضا فيه تفرد في أكثر من طبقة. وكذلك من الأفراد المعروفة التي خرجها صاحب الصحيح حديث أو المخرج في الصحيح حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، قالوا هذا انفرد به مالك. هذه يعني هذا يدل على أن صاحبي الصحيح لا يضعفان كل رواية انفرد بها راوي عن راوي، لا سيما إذا كان حافظا متقنا. وقد قال المسلم للزهري نحو 90 حديثا لا يشارك فيها غيره بأسانيد جياد، أو هذا إذا كان حافظا نعم. وإلى غير صحيح هو هذا هو الغالب على الغرائب، لأن الغرائب يعني تستغرب ممن أتى بها أن ينفرد مثل هذا الراوي بمثل هذا الحديث عن مثل هذا الشيخ، فالغالب عليها الضعف وأنها أوهام وأخطاء، ولهذا كثر ذم الأئمة المتقدمين لتتبع الغرائب، حتى قال الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. وقال وبعضهم كان يقول فلان كأن حديثه فوائد، يعني غرائب، معناه أنه ضعيف لأنه ينفرد عن الناس بما لا يعرف. وكثر ذم الأئمة لتتبع الغرائب كما قال هنا، قال: روين عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه دعاء أنه قال غير مرة، تعددت مرات: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، يعني الأشياء هذه التي لا تعرف غير مشهورة لا تتبعوها، فإن الغالب عليها أنها ضعيفة ولا تثبت. ذكر هنا أيضا بعض المحققين يعني أقوالا أخرى للأئمة رحمك الله في هذا، قال: وكان يقول الإمام أحمد أيضا: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها، لا يأخذ، لم يأخذ بها الأئمة لا في العمل ولا في الصحة. وقال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. طبعا يعني شعبة عنده كلام لطيف، يعني يقول إذا حديث شاذ الرجل نفسه، طبعا الرجل الشاذ يعني يقصد به الرجل الذي لا يوافق الرواة والعلماء على ما قالوا ورووا وكذا، يأتيك بانفرادات. وقال ابن مهدي: لا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. وقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني تتواطأ عليه الألسنة، ولهم كلام طويل في هذا. وقال الإمام أحمد، وهذا يبين لك الإمام: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. هكذا قال. وكذلك هناك كلام للخطيب في توجيه الإمام، كلام الإمام أحمد، وهو نفسه له كلام طويل في ذم المتتبعين للغرائب، وأنهم يتركون الأحاديث الصحيحة ويدعون المشهورة ويتتبعون الأحاديث الغريبة، وهي فيها كثير من الشذوذات وأخطاء الرواة وأحاديث معلولة، يفرحون بظاهرها أو لا يعرفون أصلا شيئا عن الأسانيد فيفرحون بها لأنها غير معهودة وهي في الحقيقة لا تثبت. وقال سفيان الثوري: لو كان هذا من الخير لنقص كما ينقص الخير، يعني الحديث. وفي لفظ آخر قال: أرى كل شيء من أنواع الخير ينقص، وهذا الحديث إلى زيادة، فأظن أنه لو كان من أسباب الخير لنقص أيضا. ثم وجه الخطيب كلامه بأنه يقصد غرائب الأحاديث ومناكيرها. وكلام الأئمة في هذا كثير، وهذا يعني أن الإنسان لا يفرح بهذه الأحاديث غير المعروفة التي لم يعمل بها أهل العلم ولم يأخذوا بها، لا يفرح الإنسان بظواهر أسانيدها ويذهب يخطئ الأمة كلها في عملها كما يفعله بعض الفضلاء المعاصرين بداعي حرصهم على السنة، حسبهم كذلك، لكنهم أخطأوا في هذا خطأ عظيما، وأتوا بأحاديث كثيرة معلولة ومنكرة عند الأئمة فصححوها ثم ردوا بها على الأئمة من أئمة الفقهاء وكذا، وظنوا أنهم بهذا ينصرون السنة وأنهم لا يقلدون أحدا وأنهم يأخذون بظواهر الحديث ولا يتركون ظاهر الحديث وظاهر الإسناد لقول أحد من أئمة العلل ولا من أئمة الفقه، فأخطأوا في إثبات أحاديث لا تثبت عند الأئمة وأئمة الأمة تتابعوا على عدم على إنكارها، وأخطأوا في الأقواء في القول بأمور لم يسبقوا إليها أو كأقوال شاذة مهجورة. وهذا مما إذا عرفه طالب العلم تبين له أن مسلك الأئمة الراسخين هو الصحيح في مثل هذا، سواء في جهة ثبوت الأحاديث أو في جهة القول بمقتضاها، وأن هذا يشبه إلى حد كبير ما ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو الذي هو أصدق الكلام، بأن فيه محكما ومتشابها. فمن يسارع إلى الأخذ بظواهر بعض الأحاديث وظواهر بعض الأسانيد ولا يعبأ بأقوال أئمة الحديث والفقه فيها معا، فهذا مثل من يتتبع المتشابه، وإن كان لم يقصد في ظننا به إذا كان معروفا بالخير والفضل أنه لم يقصد ما قصده الزائغة قلوبهم الذين يريدون أن يحرفوا الدين، لكنه من دافع حرصه على السنة لا يريد أن يترك إسنادا صحيحا في رأيه إلا أخذ به، فيسارع يعني إلى الأخذ بأحاديث هي في الحقيقة في الباطن معلولة أو منكرة أو شاذة، ثم أيضا يسارع في الفهم في الأخذ إلى الأخذ بظواهرها مع ذلك، فيقدمها على الأحاديث المشهورة المعروفة التي أخذ بها أهل العلم وتواطؤوا على القول بها، فيقع فيه في أقواله كثير من الشذوذات بدافع الحرص على السنة والغيرة عليها، رحم الله الجميع وغفر الله للجميع. لكن هذا يبين أن أهل العلم يعتمدون المحكمات ولا يسارعون إلى المتشابهات لا من النصوص ولو كانت من الآيات فضلا عن أن إذا كانت من أحاديث. فهذا الله عز وجل في قرآنه وفي كتابه يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فلو أن إنسانا قال: أنا لا أدع قول الله لقول أحد من الناس، الله يقول القاتل خالد في النار وأنتم تقولون ليس بخالد، وقال الله عز وجل لما ذكر الربا: فمن انتهى فله ما سلف وأجره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما قال من عاد مستحلا، قال من عاد فقط. فلو قال إنسان: أنا أخذ بظاهر هذه الآية وأقول إن صاحب الربا إذا وعظ ونصح فأخذ به فهو خالد في النار، لا شك أن هذا ضال، من يقول هذا الكلام هذا ضال. فإن قال: أنتم تقدمون كلام البشر على كلام الله، لا نقبل منه. لماذا؟ ستقول مثلا: فهم السلف كذا كذا كذا. فنقول: هو هذا، حتى لو أتيت له بنصوص قد يقول: هذه النصوص التي تقولها أنت من خروج الموحدين عامة، وهذه نصوص خاصة في أكل الربا وفي القاتل وفي قاتل نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: ومن يقتل ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه في يدي يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ماذا تريد أصرح من هذا؟ حديث الصحيحين. يقول: أنا لا ليس لي صلة بقول عمر ولا قول عطاء ولا قول فلان، الرسول قال، ماذا كيف نلتفت إلى غيره؟ والحديث في الصحيحين، ماذا تريد؟ هذا ضال، الذي يقول هذا الكلام ضال، وإن كان هو بزعمه يريد الحرص على السنة وكذا. فهل هذا الأمر خاص بالعقيدة؟ لا والله ليس بخاص بالعقيدة. ما الفرق بين العقيدة وبين الفقه وبين غيره؟ هو نفس الأمر، المحكمات لا تترك للمتشابهات. فهذا من هذا الباب. وبهذا نعرف رسوخ أئمتنا من أهل الحديث والفقه، أنهم يتأملون ولا يأخذون بالقول إلا بعد تأمل ونظر في الآثار، ليس لفحا لظواهر بعض الأحاديث وظواهر بعض الأسانيد. ولهذا كثر ذمهم لتتبع الغريب والشواذ والأشياء التي لم تتواطأ عليها الألسنة، سواء كان من جهة الثبوت أو من جهة الدلالات. ولهذا اهتم مثل الترمذي بذكر العمل بعد ذكر الحديث، يقول: هذا عليه العمل، هذا ليس عليه العمل، هذا عليه عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، هذا ليس، وهكذا. ولهذا كان الصحابة يقولون: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قد يقول قائل: إيش فائدة ذكر أبي بكر وعمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، إذا فعله الرسول لا نحتاج إلى بكر وعمر. نقول: لا، ليؤكد أن العمل به استمر وليس بمنسوخ، وأنه أخذ به الخلفاء وجرى به العمل واتفق عليه الصحابة في الغالب، لأن الذي يعمل به أبو بكر وعمر يكون على مشهد من الناس من كبار الصحابة حضروه وأقروه. فهذا يبين من يعني الناسخ من المنسوخ والمعاني والتفقه في هذا، كما ذكرنا هذا في يعني في مواضع متعددة. كن سلفيا في كل الأبواب، كن سلفيا في الاعتقاد، سلفيا في الحديث، سلفيا في الفقه، سلفيا في السلوك، حتى اللغة كن فيها سلفيا، ما عندك مشكلة. انظر إلى المتقدمين ماذا قالوا. وقد قال ابن مالك لله دره في ألفيته: كما وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، في جميع الفنون هذا، حتى في النحو قول سيبويه ونحوه أمكن من قول ابن مالك وابن هشام وغيرهما. وإن كان الإنسان ليس معنى هذا أن يطرح علوم المتأخرين، بل علوم المتأخرين مكملة ومفهمة ومرقاة. وقد ضل من قال نترك علوم المتأخرين بالكلية، لكن إذا خالفت علوم المتأخرين وعلوم المتقدمين فلا شك أنهم أقعد. لكن يتأمل أيضا، لأن كثيرا مما يتوهم أنه مخالفة ليس مخالفة، فيتأمل ويعطى كل مسألة حظها من النظر. طيب، هناك مسألة مهمة جدا هنا، وهي الحديث الغريب، التفرد، هل هو علة مطلقا؟ الصحيح أنه ليس علة مطلقا. وقد نبغت نابغة ممن يزعمون أنهم يتبعون منهج المتقدمين، بعضهم ليس الجميع، يعل كل تفرد، وهذا باطل باطل باطل باطل. فكثير من الأحاديث لا تسمى من شيء من التفرد، لكن التفرد يتأثر بالمتفرد والمتفرد عنه والحديث المتفرد به وطبقتهما، طبقته يعني المتفرد، كما ذكر الذهبي في الموقظة، فصل هذا في كلام معروف ذكرناه في غير هذا الموضع. فينظر إلى قرائن كثيرة، وهل هو من الملازمين أو لا، وما نوع الحديث الذي انفرد به وما إلى ذلك. وأيضا هل هذا الحديث معروف عن صحابة آخرين أو لا، وهل هذا الحكم معروف ومستقر أو لا، ونحو ذلك. فلا يسارع إلى الإعلال بكل تفرد، لكن قد تنضاف إليه قرائن تجعل أهل العلم يحكمون بإيش؟ برده، برد التفرد، لأنه تنضاف إليه أشياء أخرى هي لا تنحصر، لكن منها أن يكون من طبقة متأخرة المتفرد، فكلما تأخرت طبقته كان يعني أنكر لتفرده. وفي هذا كلام الذهبي المعروف في الموقظة. ومنها أن يكون الراوي ليس حافظا متقنا، وإنما مثلا من الصدوقين والمشايخ، ويكون هذا الشيخ له تلاميذ يعني ولم يروي هذا الحديث أي ثقة ثبت، وإنما رواه صدوق مثلا واحد أو كذا وانفرد به عن جميع الأمة. وقد أشار إلى هذا المعنى نوع إشارة ليس صريحة في ابن حجر في النكت. ولهذا الخليلي يقول ما تفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، أما ما دونهم فقد سماه شاذا وقال هذا تفرد المشايخ يعني الصدوقين ومن دون. وكذلك من ذلك أن يكون التفرد من رجل مقل غير مشهور بطلب الحديث ولا بالرحلة وكذا، فيبعد أن يتفرد عن جميع الأمة مثل هذا بحديث لم يسمعه غيره، لو كان له رحلة وتوسع طلب لكان أهون. ومن ذلك أن يكون متفردا عن بعض، أن يكون شيخه الذي تفرد عنه من الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابا، له أصحاب قد جمعوا حديثه وحفظوه كما يحفظون الفاتحة، وأكثر من ملازمته والاهتمام بحديثه، فلا يمكن أن يخفى على مجموعهم حتى لو جاز أن يخفى على بعضهم حديث مهم من أحاديث هذا الإمام. مثلا الزهري إذا مثلا انفرد به عنه راو غير معروف بملازمته، لم يروي هذا الحديث لا مالك ولا عقيل ولا يونس ولا ابن عيينة ولا هؤلاء المشهورين ولا أحد من هؤلاء المشهورين بملازمته، ثم رواه راو شامي مثلا ما قابل الزهري إلا شهرا أو شهرين، هل يمكن حديث خاص إذا كان حديثا مهما، هذا حديث الزهري الذي صار كالمصحف الناس يتبعونه ويتتبعونه حديثا حديثا ألفت مصنفات مستقلة فيه، ينفرد به واحد عن جميع أصحاب الزهري مثلا مهما بلغوا، فهذا يعني يجعل في النفس شيئا، خاصة إذا كان حفظه ليس بذاك. كل هذه القرآن إذا انضم بعضها إلى بعض قوي الحكم بالتوقف في ما انفرد به هذا الراوي. ولهذا قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل حديث الزهري في جلالته وكثرة أصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما وعن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله. انتهى. يعني أنه لا ينظر فقط صدوق عن ثقة عن ثقة عن ثقة إسناده حسن ويقبله خصص به حديث الصحيحين، لا ليس كذلك، فقد يستغرب هذا الحديث ويتوقف فيه ولا يكتفى بالنظر إلى ظاهر إسناده. وذكر بعض الباحثين أن الإمام مسلما قد أعمل هذه القاعدة في إعلال بعض الأحاديث، وكذلك يعني هناك كلام للإمام العلائي لغيره كلهم يبين كيف ردوا تفردات بعض الرواة مع أنهم يعدونهم من الثقات أو من الصدوقين، والحديث ظاهره أنه حسن أو صحيح، لكن لما استغرب منهم الانفراد بمثله توقفوا فيه أو ردوه وحكموا بأنه منكر كما ذكر الذهبي في مسألة، خلافا لما يفعله الآن بعض المعاصرين الفضلاء ينظر إلى الرواة متجردا عن هذه القرائن، يقول لا مدام ثقة عن صدوق عن ثقة عن ثقة هذا حديث اسناده حسن وهذه كلها توهمات، إيش الصدوق وينفرد بهذا الكلام هذا لا ننظر إليه، مدام أنه صدوق وكذا فلا يمكن أن نخطئه بمثل هذا. وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذا عند الأئمة، يمكن أن ترجعوا إلى تحقيقات بعض المحققين الذين حققوا هذا الكتاب، ذكر أمثلة كثيرة لهذا، وهذه مسألة معروفة ومشهورة عند الذين يهتمون بالقرائن والعلل، أما الذين يقدسون ظاهر أسانيد فمهما يعني هذه لا تمثل لهم شيئا، يعدونها كل اجتهادات من الأئمة ولا يعبؤون بها. قال: ومن ذلك أن يكون الخبر المتفرد به مستنكرا من قبل إسنادي أو متنه، أو إسنادي ومتنه معا. حديث مثلا ينفرد به راو يعني جيد، لكنه إيش؟ حديث مستنكر، حديث مثلا فيه حكم مهم جدا لم يروي في أمة محمد إلا شخص يعني واحد، وليس معروفا به يعني بي بي بي ليس ثقة ثبتا حتى يعتمد عليه في تخصيص ظاهر القرآن أو كذا. ولهذا أيضا من الأمثلة من الإشكالات أن يكون يروي مثلا حديثا جرت العادة باشتهار مثلي من الأخبار، لأنه حكم مهم أو لأنه يتضمن مثلا حادثة ضخمة. ولهذا ابن تيمية مثلا قدح مما قدح به في حديث رد الشمس لعلي، أن الشمس ردت، وهو أن عليا يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن على حسب ما يعني جاء في هذا الحديث الضعيف: اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها، فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وكذا، ثم قام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت، وذلك في الصحباء. قال الإمام ابن تيمية وأيضا في الرد على لعله في الرد على الرافضة، قال أيضا: فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارج عن عادة. تخيل أن الشمس بعد أن غربت تشرق مرة أخرى، هل يمكن أن ما يأتي هذا إلا بحديث رواه مثل هذا الإسناد المتهافت؟ لا يمكن. فإذا هذا في إشكال. فقال: وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس، ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجه، وأخرجوه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه، ونزل به القرآن، فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله؟ هذا مما يطعن به، وهذا يختلف عن عموم البلوى في خبر الأحد، فالراجح أن خبر الأحد يقبل فيما تعم به البلوى. فرق بين أن يقال لو كان لنقل تواترا وبينما تعم به البلوى كما يقول بعض الحنفية، لا، الراجح أن خبر الأحد ولو انفرد به راو واحد ثقة يقبل فيما تعم به البلوى، والله أعلم، لأن ما تعم به البلوى يعني له ما أمور ومخارج أخرى، وقد ذكرناها في كتب الأصول ومن آخرها إمتاع العقول. والظاهر أن هذا، وإن كان الظاهر أن كثيرا من هذه الأحكام الله أعلم فعلا قد تنقل بأكثر من راوي حتى فيما تعم به البلوى. مثلا مس الذكر يقول هذا مما تعم به البلوى، الحنفية يقولون لا. وكم يعني في الجملة، وإن كان بعضها ضعيفا أو لا يثبت، لكن كم من صحابي يعني روي عنه كثير، وكم أثار موقوفة وكذا، أشياء كثيرة وهو مما لا يقال من قبل الرأي. قال ابن الصلاح رحمه الله: ينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد براويه برواية متنه راو واحد، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، هو الذي يقول في الترمذي غريب من هذا الوجه. يقول غريب متنا وإسنادا يكون متن انفرد به راو واحد، فهو متنه غريب لأنه لم يروه إلا صحابي واحد، وإسناده غريب لأنه انفرد به هؤلاء الرواة، مثلا إنما الأعمال بالنيات بهذا اللفظ. وقد يكون غريبا إسنادا لا متنا، كان يكون مثلا الحديث معروفا من حديث أبي هريرة رواه عنه تابعيان، تابعي اشتهرت روايته وتابعي آخر انفرد به عنه واحد، فنقول مثلا هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة من طريق الأعرج مثلا غريب من حديث ابن سيرين، فيكون إسناده المعين غريبا وإن كان المتن في نفسه ليس بغريب، ويكون رواه مثلا مع أبي هريرة أنس أو كذا، أو مثلا يكون هذا الحديث مثال أسهل من هذا أن يكون مثلا مشهورا من حديث أبي هريرة غريبا من حديث أنس، إذن المتن في نفسه ليس غريبا، وقد يكون مثلا من رواية أبي هريرة وأنس وابن عمر وعائش، لكنه غريب من حديث أنس بالذات مثلا لأنه انفرد به عنه راو واحد مثلا. طيب، وكذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، يعني ينفردون ببعض الأسانيد دون غيرهم. قال هذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، قيده قال من هذا الوجه، معناه أنه من غير هذا الوجه معروف. قال ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرف الأول متصف بالشهرة في طرف الآخر كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة، والله أعلم. يقول لا أرى أنه يمكن العكس، أن يكون المتن، هو قال يمكن أن يكون غريبا متنا وإسنادا، ويمكن أن يكون غريبا إسنادا لا متنا، لكن لا يمكن أن يكون غريبا متنا لا إسنادا، لأنه عشان يكون غريب متنا معناه رواه راوي واحد، فكيف تكون أسانيده ليست غريبة إذا أصلا هو المتن ما روي إلا من طريق واحدة؟ سوف يكون متنه غريبا وإسناده غريبا. وإذا أما أن يكون المتن غريب والإسناد غير غريب فقال هذا لا يتصور، لأنه لو رواه اثنان لخرج بذلك عن الغرابة، وإذا رواه واحد فقد غرو يعني صار إسناده أيضا غريبا مع المتن. لكن قال ربما نحمل يكون موجودا في صورة، وهي إذا كان الحديث فردا في طبقاته الأولى ثم اشتهر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، وعن عمر إلا من حديث علقمة بن وقاص الليفي، ومن عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى، تواتر عن يحيى رواه أكثر من 70 نفسا وقيل أكثر من ذلك عن يحيى. فإذا هنا نقول هو مشهور إلى يحيى أو متواتر، غريب فيما في طبقة يحيى فما فوق، وعلى هذا فيصير غريبا مشهورا، يعني غريبا في أول إسناده مشهورا في آخر إسناده. ولهذا قال بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في الطرف الأول متصف بالشهرة في الطرف الآخر كحديثي، ويمكن تحتمل الآخر أيضا، لكن كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي استمرت عليها التصانيف المشهورة تبدأ غريبة ثم يتشتهر عند أهل الحديث بعد ذلك الشجرة، شجرة الإسناد تنتشر. فعلى هذا يصير غريبا مشهورا أو غريبا متنا غير غريب إسنادا. غريبا متنا أي مع أول الإسناد، وغير غريب إسنادا أي في آخره. والعراقي ذكر بعض الصور التي دعا بعض العلماء فيها أنها يعني غريبة، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا يعني ما يخرج عن الأول، أن هذا النوع لا ينعكس يعني غالب، والله أعلم. وبهذا نكون فرغنا من هذا النوع، نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي في هذا. قال رحمه الله: الغريب والعزيز والمشهور، جمع كل هذه الأنواع في عنوان واحد. قال: وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب، يعني العراقي اختار أنه ما انفرد به الراوي مطلقا. ثم قال: وابن مندة فحد، وبعضهم يضبطه وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه، فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوقف مشهور، وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف، ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد، يعني مطلقا يعني متنا وإسنادا، أو إسنادا فقط دون المتن، ولم يذكر في يعني غرابة المتن دون الإسناد. ثم ذكر بعد ذلك ما تقدم من كلامه عن المشهور، يعني هو عاد ترتيبه شيئا ما. نقف إن شاء الله عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.